بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، جانا تلسوما كيباندي كثيرا ذنبي كبرى ثانو kwenye kitabu chetu Al-Kabair ya Al-Imam Al-Dhahabi, ambayo ina sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kuna neno tulisema tulipigia mstari jana, kwa kuwa sikulipitia katika mwisho au mwisho mwa mawaidha pale aliposema: وقد غلت اليمين مع اليسار لما بخلوا مع الإيثار، لو رأيتهم في الجحيم يسقون من الحميم، وقد ضج صبورهم. من صبور على وزن فعول، صبور فعول. صبور كتك المعجم، كتك قاموس يا المعجم الوسيط، شديد التحمل والصبر والتجلد. صبور متقمننا صبرا au sabr, mwenye kusubiri anaitwa sabir. Akiwa ni mwingi wa subra anaitwa sabur. Kwa hiyo sabur ni shadidu tahammul, mtu ambaye anatahammali mambo na kuyavumilia na akawa na nguvu katika kuliendea hilo. Kwa hiyo waqad dajja saburuhum itakuwa na maana yule mwingi wao wa subra pia atashindwa na atapiga makelele. Tulisema dajja jana imetokamana na abajiji. Bajiji ni fujo. Bajiji. Waqad dajja saburuhum, ilhali yule mwingi wao wa subra huko kwenye jahannam, yule mtu ambaye ni shadidu tahammul, mwenye subra na tajallud, atashindwa kuwa na mstahamala, atapiga ukelele. Vipi wasiokuwa sabur? Tumeona tayeb, hicho ni kiporo chetu cha jana ambacho tulikea hadi tutakuja kukiangalia siku ya leo. قال رحمه الله تعالى حكاية سيموليزي: روية إمي بوكيليو نهي صيغة التمريض إنيتي مرض هي حكاية نيوي. روية عن محمد بن يوسف الفريابي إمي بوكيليو كتبك محمد بن يوسف الفريابي. محمد بن يوسف الفريابي أنا اسمه محمد ابن يوسف ابن واقد ابن عثمان الفريابي، الإمام الحافظ كتبنا وصون وحديث شيخ الإسلام، كنيا ياك أبو عبد الله الضبي مولاهم. الواهي كشوكيا كتك مشاياك كتك انجي وقيسارية وليوكو كتك فوق ذبهارية فلسطين. قيسارية الزلوى مقام يموجة نيشريني ونجينو نسمى نيشريني نكيتو Karne ya ngapi hiyo? Karne ya pili. Muhammad bin Yusuf al-Siryabi tulisema ni muhaddith katika wanawazuoni wa hadith, alisikia hadithi kutoka kwa Yunus ibn Abi Ishaq, pia kutoka kwa Fitr ibn Khalifa, pia kutoka kwa Malik ibn Maghul, pia kutoka kwa Umar ibn Dharri, pia alisikia kutoka kwa al-Imam al-Awza'i wanawazuoni wa Sham, wa Thawri na Sufyan al-Thawri wanawazuoni wa Iraq. فأكثر عنه ما أقل كثيريش الثانى كتوكف الإمام الثوري. في ألقوكية كتوكف إسرائيل نجرير ابن حازم نكتوكفاك يعني ونفنزواك لغة حديثية حديث نيونغوني ماو نع الإمام البخاري ويون محمد بن يوسف الفريابي نكتكم الشيخ وإمام بخاري na kutoka kwake amesikia hadith al-Imam al-Bukhari. Kadhalika Ahmad ibn Hanbal, wanafunzi wa Ahmad ibn Hanbal na wanafunzi wa Muhammad al-Firyabi. Kadhalika Muhammad ibn Yahya. Kadhalika Ishaq al-Kawsaj. Kadhalika Salama ibn Shabib. Kadhalika Abu Bakr ibn Zanjuwayhi au Zanjuya. كذلك محمد ابن سهل ابن عسكر. كذلك ابو محمد الدارمي نوينجينيو. هو محمد ابن يوسف الفريابي الكوان انتميما كما لبسيما ونفنزواك احمد بن حنبل على سما كان رجلا صالحا الكوان انتميما صاحب سفيانا السهوبيانا سفيان يعني سفيان الثوري كتب عنه بمكة قال ينليك حديث سفيان أكي ومكة. نا محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله تعالى كان مجاب الدعوة قال يكون يمتو عن باي دو ذاكي زين كباليوة أكي نوى نكونه كوما دعاء بس هو كباليوة هو كباليوة دو ذاكي كما لفسيما إبراهيم ابن أبي طالب سمعت محمد ابن سهل ابن عسكر لنمسكية محمد بن سهل بن عسكر أكسيما عن بالك المنفونزي ومحمد بن يوسف خرجنا مع محمد ابن يوسف الفريابي في الاستسقاء تلتوك فموجنا محمد بن يوسف الفريابي tulitoka kuelekea katika viwanja katika ibada maalum ya kuomba mvua. Akatangulizwa yeye Muhammad bin Yusuf, farafa yadaihi, akainua mikono yake, yani yad'u, akiomba dua. Fama arsalahuma, hakuishusha mikono yake, hatta mutirna, mpaka tukateremshiwa mvua. Mkono haijashuka, mvua imenyesha. Na Muhammad bin Yusuf al-Siryabi, kama wanavyotaja ahlul ilm, haya ametaja al-Imam al-Zahabi katika Sir A'lam an-Nubala kwenye tarjama yake akimzungumzia Muhammad bin Yusuf al-Siryabi. Na alikuwa anawatukia watu wa bid'a, hakuwa akiwapenda wazushi. Qala al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari, رأيت قوما دخلوا إلى محمد بن يوسف الفريابي نليون واتوا أنباء والكوجة وكينجية يمبانك ومحمد بن يوسف الفريابي فقيل له ولكوينجية ولمبانا أقام بي ومحمد بن يوسف الفريابي رحمة الله عليهم إن هؤلاء مرجئة حاولوينجية مرجئة هاولو انجيني مرجئة yani mkisoma kwenye aqida mnajua murji'a ni kina nani. Murji'a ni pote katika mapote ambayo yamewakiuka ahlu sunna katika masala ya al-iman, wao wakayatoa matendo katika imani. Kwa wao matendo tunayotenda hayaingii katika imani, akharu al-amala an al-iman. Kwa hiyo ni watu wapotovu, watu waliopotea, wapotevu. Walipoingia hawa watu, akaambiwa Muhammad bin Yusuf al-Firyabi kwamba hao walioingia mbona ni murji'a. Faqala, akasema kharijuhum, watoeni haraka, watoeni. Fatabu, wale mabwana wakatubia na wakarudi katika usawa, wakaachana na akida yao hiyo ya al-irja, wakaachana na akida yao ya al-irja. Alifariki huyo bwana kama alivyosema Imam Bukhari na Ibn Yunus, mata fi shahri rabi'i al-awwal, alifariki mfungo sita mwaka 12 wa 200 mwaka 212 ndio mwaka aliofariki Muhammad bin Yusuf al-Firyabi kama alivyosema al-Imam al-Bukhari rahmatullah ta'ala alayhi. Ruwiya, narudi kwenye kitabu, imepokelewa an Muhammad bin Yusuf al-Firyabi qala, alisema Firyabi, kharajtu ana wa jama'atun min ashabi, nilitoka mimi na kikundi miongoni mwa ashabi wangu, jamaa zangu, marafiki, waweza kuwa ni wanafunzi, fi ziyarati abi sinan, kwenda kumtembelea Abu Sinan rahimahullah. Falamma dakhalna alayhi, tulipoingia kwa Abu Sinan, wajalasna inda, na tukakaa mbele yake, qala, alisema qumu bina nazuru jaran lana, qumu bina, tuondokeni, nazuru jaran lana, twende kumzuru jirani yetu, mata akhuhu, aliyefiwa na ndugu yake, wanuazihi fihi, na tumpe taazia, tumpe taazia kwa ndugu yake huyo, tumpe pole, taazia kwa Kiarabu ni salamu ambazo hupewa mfiwa katika maneno ya kumfariji na mfano wake. Waswahili wanasemaje? Tanzia au tanzia, asili yake ni taazia. Wanuazihi fihi, na tumpe taazia, kwa sisi tunasema kama vile vile kiasili yake, tumpe taazia. Fakumna maahu, tukasimama pamoja naye, wadakhalna, ani tukasimama pamoja naye tukaondoka, wadakhalna ala dhalika arrajul, na tukaingia nyumbani kwa yule bwana. Fawajadnahu kathira albuka, tukamkuta huyu bwana ni mwingi wa kulia, waljazaa, akiwa ana jazaa ya nafsi, fadhaiko, ala akhihi, juu ya ndugu yake, yani ndugu yake aliyemtoka. Fajalasna nusallihi, tukakaa kwa lengo la kumpa taslia, kuna taslia na taazia. Nusallihi, tunampa taslia. Nini maana taslia? Tunamliwaza, ndio maana ya taslia. Wanuazihi, na tunampa taazia.